إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله المتوفى سنة 950 في كتاب الظهار إلى الفصل السابع الذي هو في أحكام كفارة الظهار. وقد ذكر في هذا الفصل أمرين: الأمر الأول في عدد الكفارة وترتيبها وشروط كل نوع منها، والأمر الثاني تعدد الكفارات. فلازلنا في الأمر الأول وهو ما يتعلق بعدد الكفارات وترتيبها والشروط المصححة لكل نوع منها. فيتكلم عن شروط العتق وشروط الصيام وشروط الإطعام وغير ذلك. وصلنا إلى قوله: ومنها، أي من هذه الشروط المتعلقة بالعتق، اختلافهم هل من شرط الرقبة أن تكون سالمة من العيوب أم لا. يعني هذه الرقبة، لما قال الله تبارك وتعالى فتحرير رقبة، هل هذه الرقبة يعني عليها مواصفات معينة؟ المعهود أيها الإخوة يعني أنه يصدق عليها وصف الرقبة إجمالا، وهذا مثل قوله تعالى لبني إسرائيل: إن الله يأمركم أن تذبحوا إيش؟ بقرة. تذبحوا بقرة، فلو جاءوا إلى أي بقرة وذبحوها لكان أجزى عنهم، لكنهم شددوا فشدد الله تبارك وتعالى عليهم. فهكذا ينبغي أن يكون لنا عبرة فيما ليس له يعني وصف محدد في الشرع، ما ليس له وصف محدد في الشرع فيكتفى فيه بإيش؟ يكتفى فيه بماذا؟ بوجود الاسم. ما جاء، يعني هذه تعتبر من القواعد المهمة، ما جاء ليس له وصف محدد في الشرع فيكتفى فيه بوجود الاسم، فيكتفى فيه بوجود الاسم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا الشيء فيه اسم البقرة أم لا؟ فتحرير رقبة، هل هذه رقبة أو لا؟ وهكذا. قال: ثم إن كانت سليمة فمن أي العيوب تشترط سلامتها. فالذي عليه الجمهور، وهذا هو القول الأول، أن للعيوب تأثيرا في منع إجزاء العتق. صحيح، قد يكون العيب يعني واضحا ظاهرا، بحيث أنه ماذا يعني؟ يقيد الاسم، فيقال مثلا رقبة مريضة، رقبة عرجاء، رقبة عمياء، والواجب ماذا؟ أن تكون رقبة بدون إيش؟ بدون تقييد. فإذا كان العيب مقيدا فيكون له تأثير، إذا كان العيب مقيدا فيكون له إيش؟ له تأثير، بحيث أن الناظر إليها ما يكتفي بقوله رقبة، وإنما يقول ماذا؟ هذه رقبة عرجاء، هذه رقبة عمياء. فللعيوب تأثير. من أين أخذ الجمهور أن للعيوب تأثيرا؟ من هذا الذي ذكرناه، أنه ما ينبغي، فنقول هنا ما ينبغي ما ينبغي أن يكون العيب مقيدا للإطلاق، ما ينبغي أن يكون العيب مقيدا للإطلاق. ولذلك لو كان العيب يسيرا لا يكون إيش؟ مقيدا، فتقول رقبة وفقط إذا كان العيب يسيرا. وأما إذا كان مؤثرا فتجده يعني مقيدا. قول الثاني: وذهب قوم إلى أنه ليس لها تأثير في ذلك، وحجة الجمهور تشبيهها بالأضاحي والهدايا لكون القربة تجمعها. فنقول هذا في الرقبة التي هي إيش؟ التي هي قربة، قربة للتي هي غرامة وكفارة، فقد يتجاوز ويتسامح في الإيش؟ في الكفارات. وحجة الفريق الثاني إطلاق اللفظ في الآية، صحيح، لكن نحن نلزمهم بماذا؟ بهذا الذي قعدناه الآن، إطلاق اللفظ بشرط أن العيب لا يقيد هذا الإطلاق، بشرط أن العيب، لأننا نلزمهم بماذا؟ بالإطلاق الذي قالوه. نقول لهم: أنتم تقولون الإطلاق؟ نقول: نعم، لكن بشرط أن العيب لا يقيد الإطلاق. هذا شيء مهم. فإذا حجة الفريق الثاني الإطلاق، تقول بشرط أن العيب لا يقيد هذا الإطلاق، وهو لا يقيده إلا إذا كان إيش؟ ظاهرا، إلا إذا كان عيبا ظاهرا. قال: فسبب الخلاف معارضة الظاهر، وهو ظاهر الآية الإطلاق يعني، لقياس الشبه، أي الشبه بالأضاحي والهدايا. قال: والذين قالوا إن للعيوب تأثيرا في منع الإجزاء اختلفوا في عيب عيب مما يعتبر في الإجزاء أو عدمه. فالذين قالوا للعيوب تأثير اختلفوا في هذه العيوب، يعني أحصينا منها ما يقارب 17 عيبا، فنرقمها. قال: أما العمى وقطع اليدين أو الرجلين، هذه 1 2 3، هذه 3 مرة 1. أما العمى وقطع اليدين أو الرجلين، يعني مقطوع اليدين ومقطوع الرجلين، فلا خلاف عندهم في أنه مانع للإجزاء. لماذا؟ لأن العيب هنا إيش؟ ظاهر واضح مقيد للإطلاق. واختلفوا فيما دون ذلك، فمنها: هل يجوز يعني مقطوع اليد الواحدة؟ هل يجوز مقطوع اليد الواحدة؟ أجازه أبو حنيفة ومنعه مالك والشافعي وأحمد، منعه جمهور الجمهور. قال: وما الأعور؟ هذا الرابع. فقال مالك: لا يجزي، وقال عبد الملك وهو عبد الملك بن حبيب يجزئ. الخامس قال وأما مقطوع الأذنين فقال مالك لا يجز وقال أصحاب الشافعي يجز. السادس وأما الأصم فاختلف فيه في مذهب مالك فقيل يجز وقيل لا يجز. السابع وأما الأخرس فلا يجزي عند مالك وعن الشافعي في ذلك قولا. الثامن أما المجنون فلا يجز. التاسع أما الخصي فقال ابن القاسم لا يعجبن الخصي وقال غيره لا يجزي وقال الشافعي يجزي. يجزي من الجزى يجزي بمعنى قضى يقضي يعني يقضي عنه. نعم. العاشر الصغير وإعتاق الصغير جائز في قول عامة فقهاء الأمصار حمك الله وحكي عن بعض المتقدمين منعه. الحادي عشر العرج الخفيف في المذهب يجزي أما البين العرج فلا. والسبب في اختلافهم اختلافهم في قدر النقص المؤثر في القربة وليس له أصل في الشرع إلا الضحايا. الثاني عشر والثالث عشر المشترك أو الذي فيه طرف حرية. قال وكذلك لا يجزي في المذهب ما فيه شركة ما فيه شركة لأنه لا يصدق عليه أنه أعتق رقبة كاملة وإنما يكون أعتق جزءا هذا الذي فيه شركة رحمك الله. قال أو طرف حرية كالكتابة والتدبير. إيش معنى طرف حرية؟ المكاتب الذي كاتب سيده على أقساط معينة فإذا قضاها صار حرا فهذا فيه طرف حرية لأن في عقد كتابة. وكذلك المدبر دبر عبده بمعنى ماذا؟ يقول له أنت عتيق بعد الموت بعد موتي. فالمكاتب والمدبر فيهما طرف حرية فإذا هذان اثنان يعني اختلف فيهما. قال لقوله تعالى فتحرير رقبة والتحرير هو ابتداء الاعتاق الابتداء. وإذا كان فيه عقد من عقود الحرية كالكتابة كان تنجيزا لا اعتاقا. تنجيزا يعني ايش؟ يعني تنجيزا للعتق لا عتق. فالمهم أن التحرير هو ابتداء الاعتاق يكون ابتداء العتق منه. أما المكاتب هذا في طريقه إلى ليش؟ إلى العتق. والمدبر أيضا في طريقه إلى العتق. قال وكذلك الشركة لأن بعض الرقبة ليس برقبة. يعني مثلا أنت مشترك مع اثنين أو ثلاثة في رقبة فلا تقول مثلا أعتق يعني نصيبي في هذه الرقبة أن هذا ليست رقبة وإنما جزء رقبة. وقال أبو حنيفة إن كان المكاتب أدى شيئا من مال الكتابة لم يجز وإن كان لم يؤدي جائز. وهذا أيضا فقه أيها الإخوة. نعم إن كان أدى شيئا فإذا هو دخل في طريق العتق فلا يكون هذا ابتداء عتق. وإن كان لم يؤدي إن كان لم يؤدي شيئا من نجومه النجوم يعني ليش يعني الأقساط. نعم وإن كان لم يؤدي جاء هذا قول أبي حنيفة رحمه الله، واختلفوا هل يجزيه عتق مدبره، عتق مدبره يعني الذي دبره، فقال مالك لا يجزيه تشبيها بالكتابة، لا يجزيه تشبيها بالكتابة، فشبه المدبر بالإيش؟ بالكتابة، لأنه عقد ليس له حله، وقال الشافعي يجزيه. الرابع عشر والخامس عشر اعتاقه أم ولده، وكذلك المعتق إلى أجل مسمى. قال ولا يجزي عند مالك اعتاق أم ولده، لماذا؟ لأنها تصير حرة بعد إيش؟ بعد موته. قال ولا المعتق إلى أجل مسمى، معتق إلى أجل مسمى لأنه في عقد، في عقد كتاب، في عقد عتق، فلا يكون إيش؟ فلا يكون ابتداء اعتاق، وإنما يكون تنجيزا. قال أما عتق أم الولد فلأن عقدها آكد من عقد الكتابة والتدبير. صحيح، المكاتب يعني قد لا يؤدي نجومه فينفسخ العقد، والتدبير إيش؟ التدبير قد يرجع فيه، يقول له أنت عتيق بعد موته وبعدين يرجع في العقد، لكن أم الولد لا رجوع فيه فهو آكد. قال بدليل أنهما قد يطرأ عليهما الفسخ، أما في الكتابة فمن العجز عن أداء النجوم الأقساط، وأما في التدبير فإذا ضاق عنه الثلث. أيوة، لأنه يشترط في المدبر عندما يقول أنت عتيق بعد موتي يشترط أن يكون هذا العبد ها في حدود ليش الثلث، لأنه بمثابة الوصية، يعني الثلث من التركة. قال وأما العتق إلى أجل فإنه عقد عتق لا سبيل إلى حله، فيكون أيضا مؤكد كعتق أم الإيش؟ أم الولد. الله وبركاته. السادس عشر واختلف مالك والشافعي مع أبي حنيفة في إجزاء عتق من يعتق عليه بالنسب. هذا شيء مهم، يعني مثلا يريد أن يعتق رقبة ها تعتق عليه إذا اشتراها، تعتق عليه إذا اشتراها، يعني بمجرد أن يشتريها فايش تعتق عليه، فهل هذه تجزئ في كفارة الظهار؟ أولا قبل أن ندخل في المسألة نذكر حديثين. نعم، الحديث نور. الحديث الأول ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. سبحان الله، فحق الوالدين لا يمكن يعني قضاؤه إلا في مثل هذه الصورة، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فيشتريه فيش، مع أنه يعتق عليه، يعني بمجرد ما يتم عقد الشراء يحصل ليش العتق، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فايش فيعتقه، فهذا مما يدل على ماذا؟ على أن العتق يعني مقصود، وهو إذا اشتراه بقصد ايش بقصد عتقه فإنه يجزئه، هذا مما يدل عليه هذا الحديث فيشتريه فيعتقه. الحديث الآخر ما رواه الخمسة عن سمرة مرفوعا وهو في الإرواب رقم 1746: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. من ملك ذا رحم محرم فهو حر. من ملك ذا رحم، والعلماء يختلفون في حدود يعني الرحم هذا، هل الأصول والفروع ولا يدخل في ذلك الحواشي ولا أشياء أخرى، هذا ما يهمنا الآن. الذي يهمنا ماذا؟ أن من ملك ذا رحم، ملكه يعني ملكه مثلا في توزيع إماء وعبيد فجاء في نصيبه، أو ملكه بالشراء، فإنه يكون إيش؟ فإنه يكون حرا، يعني يعتق عليه. فهذان الحديثان ينبغي استحضارهما في هذه المسألة. فقال مالك: والشافعي لا يجزي عنه. لماذا لا يجزي عنه؟ قالوا: لأنه يعتق عليه فما يفيده، لأنه بمجرد شراء يعتق عليه. وقال أبو حنيفة: إذا نوى به عتقه عن ظهار أجزأ. وسيتبين لك أن قول أبو حنيفة هنا هو الأقرب. قال: فأبو حنيفة شبهه بالرقبة التي لا يجب عتقها. يقول: هذا المملوك القريب مثل إيش؟ مثل المملوك الغريب، كلاهما لا يجب إيش؟ لا يجب شراؤه. نعم، فهذا معنى لا يجب عتقها. قال: وذلك أن كل واحدة من الرقبتين، يعني إيش؟ رقبة إيش؟ القريب، والرقبة التي لا يجب إيش؟ لا يجب عتقها. قال: كل واحدة من الرقبتين غير واجب عليه شراؤها وبذل القيمة فيها على وجه العتق. فإذا نوى بذلك التكفير جاز. هذا كلام يعني منضبط. والمالكية والشافعية ما حجتهم؟ رأت أنه إذا اشترى من يعتق عليه عتق عليه من غير قصد إلى اعتاقه فلا يجزئه. فسبب المنع عندهم أنه ماذا؟ ها؟ أنه ما قصد يعني عتقه، لأنه يعتق عليه. طيب أبو حنيفة رحمه الله قيد بلاش؟ بالقصد. قال: إن نوى. فتقول: سبب منعهم انعدام القصد إلى اعتاقه. قال: فأبو حنيفة أقام القصد للشراء مقام العتق. هذا مهم، يعني كونه قصد الشراء فإذا هذا يقوم مقام ليش؟ قصد العتق. أقام القصد للشراء مقام العتق. فتقول: فقصده لشرائه قصد لعتقه. قال: وهؤلاء قالوا: لا بد أن يكون قاصدا للعتق نفسه. لا بد أن يكون قاصدا للعتق نفسه، يعني يكون قصده الأول هو ماذا؟ هو العتق. هذا عند المالكية والشافعية، يقولون قصده الأول لابد أن يكون العتق، والشراء يكون هو القصد ليش؟ الثاني. أما أبو حنيفة ماذا؟ عنده القصد الأول هو إيش؟ والقصد الثاني هو العتق. وفعلا هذا واقع، يعني الذي يشتري غريبه ما قصده الأول؟ ها، الغريب قصده الأول الشراء. الشراء ولا العتق؟ لا، في حال الغريب قصده الأول العتق. عندما يكون عليه غرامة ما قصده هو لماذا يشتري، فإذا العتق هو القصد الأول وبعدين اشتراه والقصد الثاني فيذهب فيشتريه. نعم. وأما بالنسبة للقريب فالقصد الأول هو ماذا؟ الشراء، والقصد الثاني هو ليش؟ هو العتق. فماذا يقول؟ قال فكلاهما، يعني جملة هؤلاء قالوا لابد أن يكون قاصد العتق نفسه، هذه تجعلونها بين شرطتين لأن هذه معترضة، وقوله فكلاهما هذا برهان، هذا برهان لقول أبي حنيفة. فكلاهما يسمى معتقا باختياره، أي كلاهما الذي قصده الأول الشراء وقصده الثاني العتق، والذي قصده الأول العتق وقصده الثاني الشراء، يقول كلاهما يسمى معتقا باختياره. فأبو حنيفة يقول، يعني ابن رشد يبين قول أبي حنيفة أن كليهما يسمى إيش؟ يسمى معتقا ويسمى عتقا. قال ولكن أحدهما معتق بالاختيار الأول اللي هو إيش؟ العتق. أيوة، لا قصد العتق، والآخر معتق بلازم الاختيار. لازم الاختيار يعني إيش؟ أنه إذا اشترى يعتق. قال فكأنه اللي هو بلازم الاختيار هذا معتق على القصد الثاني، وقصد الأول إيش؟ الشراء، ومشتر على القصد الأول. فإذا في قول أبي حنيفة سماه معتقا على القصد إيش؟ على القصد الثاني. ومالك والشافعي قالوا لابد أن يكون معتقا على القصد الأول، يعني يكون قصده الأول إيش؟ العتق، وبعدين يذهب يشتري. أبو حنيفة قال المشتري، المشتري هذا يعني معتق ولكن بالقصد ليش الثاني، وهو بالقصد الأول ليش مشتر، وهو بالقصد الأول مشتر. السابع عشر، واختلف مالك والشافعي في من أعتق نصفي عبدين، يعني مثلا عندنا عبدان، فجاء إنسان أعتق نصف الأول وأعتق نصف ليش الثاني، فهل يكون معتقا للرقبة؟ فقال مالك لا يجوز ذلك، وقال الشافعي يجوز لأنه في معنى الواحد. سبحان الله، رحم الله ابن القيم. خلينا نكمل الكلام وبعدين نرجع لابن القيم. قال ومالك تمسك بظاهر دلالة اللفظ، وهو فتحرير ويش رقبة، وهذا ما حرر رقبة وإنما حرر نصفين. والشافعي قال لأنهما في معنى واحد. قال فهذا ما اختلفوا فيه من شروط الرقبة المعتقة. هذه المسألة أيها الأخوة اعتاق نصفين خرج منها ابن القيم مخرجا جميلا، تعرفونه وأنا ما كنت أعرفه. فماذا قال ابن القيم؟ تتوقعون ماذا قال؟ الشيخ يعرف؟ ابن القيم يقول يجوز النصفين لكن بشرط أن يكون نصفين ليس ابتدائيين وتكملة. أحسنت، يكون نصفين تكملة بحيث أنه يتم بهما الإيش؟ التحريج العتق. أيوة، يعني خلينا نقول عبدين، نصف الأول حر ونصف الثاني حر، ومحتاجين تكملة، فلو جاء إنسان وكمل نصف هنا ونصف هنا هذا إيش؟ هذا يجوز لأن هذا يتم به التحرير. هذا كلامه رحمه الله. ففي صفحة 343 قال ومنها يعني مسألة الظهار أنه لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقا لرقبة. وفي هذا ثلاثة أقوال للناس وهي روايات عن الإمام أحمد. ثانيها الإجزاء، ثانيها في مقابل إيش؟ لأنه قال لم يكن معتقا يعني عدم الإجزاء، ثانيها الإجزاء. وثالثها وهو أصحها أنه إن تكملت الحرية في الرقبتين أجزأه وإلا فلا. إن تكملت الحرية في الرقبتين أجزأه وإلا فلا، فإنه يصدق عليه أنه حرر رقبة. قال وأما شروط الإطعام فإنهم اختلفوا من ذلك في القدر الذي يجزي لمسكين مسكين من الستين مسكينا الذين وقع عليهم النص طعام ستين مسكينا، فما قدر هذا الإطعام؟ فعن مالك في ذلك روايتان، أشهرهما أن ذلك مد، يعني مد لكل مسكين، لكن بأي مد؟ بمد هشام لكل واحد. قال ابن حزم والعجب أن مالكا رأى كفارة الظهار بمد هشام المحدث على اختلاف أصحابه فيه، فأشهب وابن وهب وابن القاسم يقول أحدهم هو مد ونصف، ويقول الآخر هو مدان غير ثلث، ويقول غيرهم هو مدى. هذا في المحل الثاني 191. فأنكر ابن حزم مد هشام هذا. طيب ما هو مد هشام؟ هشام هو هشام ابن إسماعيل أمير المدينة في زمنه، يعني جعل مدا، فنسب إلي هذا المد. وراجع الموسوعة الكويتية 39 صفحة 449. وهشام بن إسماعيل هذا ينسب إليه محمد بن مسلمة ابن محمد بن هشام بن إسماعيل أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك، وكان أفقههم محمد بن مسلمة، نسبه ينتهي إلى هشام هذا ابن إسماعيل أمير المدينة. فالمهم أن أشهر روايتين عند مالك أن ذلك مد بمد هشام لكل واحد. قال وذلك مدان بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا إيش؟ هذا زاد، يعني مد هشام زاد عن المد إيش؟ المد النبوي. والمد النبوي يعني لا زال موجودا، نعم. لكن سبحان الله ذكرت الآن يشكل على هذا، لما تناظر أبو يوسف ومالك في الصاع، فقال مالك لأبو يوسف هذه الصيعان موجودة في كل بيت من بيوتات المدينة، فاحتج عليه مالك بالإيش؟ بالواقع الموجود. فأنا هذا جعل بل الآن، فما أدري. المهم أن يقول أشهرهما. قال وأما الرواية الثانية فمد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، لعل هذا هو الذي يعني يؤيد هذه القصة التي ذكرناها، فنقول يعني هذا يؤيده المحاورة التي جرت بين مالك وأبي يوسف في الصاع، لأن صاع أهل الكوفة كان كبيرا جدا، ما أدري كم رطل وكذا، فاحتج عليه مالك بالصيعان الموجودة في المدينة. قال وبه قال الشافعي، نعم. فإذا قول ابن رشد أشهرهما، على كل حال ليست الشهرة دليلا على الصحة، ليست الشهرة دليلا على الصحة. قال: فوجه الرواية الأولى اعتبار الشبع غالبا أعني الغداء والعشاء. ووجه هذه الرواية الثانية اعتبار هذه الكفارة بكفارة اليمين، إطعام 10 مساكين، فقالوا نفس الإطعام. تقول: والصحيح من كل هذا الرد إلى العرف في الإطعام وفي كل ما لم يحد. وهناك موضع لشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 34 صفحة 85 في غاية الإتقان في الرد إلى ليش؟ إلى العرف. فذكر رحمه الله الآيات العديدة في المعروف، مثلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فإمساك بمعروف، إذا تراضوا بينهم بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، لهن رزقهن وكسوتهن إيش؟ بالمعروف. يقول شيخ الإسلام: فهذا المذكور في القرآن هو الواجب العدل في جميع ما يتعلق بالنكاح من أمور النكاح وحقوق الزوجين. فكما أن ما يجب للمرأة عليه من الرزق والكسوة هو بالمعروف وهو العرف، المعروف ليش؟ العرف الذي يعرفه الناس نوعا وقدرا وصفة. فإذن العرف إيش؟ نوعا وقدرا وصفة. إذا كان سيطعم مثلا قمح، نوعه يرجع إلى العرف، ما نقول لابد أن يطعم يعني قمحا شاميا. طيب ولو كان في الأندلس ماذا يفعل وليس عندهم القمح الشامي؟ إذا نوعا وقدرا وصفة. قال: وإن كان ذلك يتنوع بتنوع حالهما من اليسار والإعسار كذلك، يعني حال الموسر غير حال المعسر. قال: والزماء كالشتاء والصيف والليل والنهار والمكاء، فيطعمهما أو فيطعمها في كل بلد مما هو عادة أهل البلد وهو العرف بينهم. قال: والمثال المشهور هو النفقة، يعني النفقة بالنسبة لي قدر النفقة يعني، فإنها مقدرة بالمعروف تتنوع بتنوع حال الزوجين عند جمهور المسلمين. ومنهم من قال هي مقدرة بالشرع نوعا وقدرا، مدا من حنطة أو مدا ونصفا أو مدين، قياسا على الإطعام الواجب في الكفارة. فإذا يعني الشيخ نقلها هنا النفقة مثلا أنها مقدرة بالمعروف عند جمهور المسلمين، ومنهم من قدرها بليش؟ بالشرع. قال: والصواب المقطوع به ما عليه الأمة علما وعملا قديما وحديثا، فإن القرآن قد دل على ذلك. ثم ذكر 3 أحاديث: حديث هند: خذي ما يكفيك وولدك بليش؟ بالمعروف. وكذلك حديث حكيم ابن معاوية عن أبيه أيضا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت. وكذلك في حجة الوداع: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهكذا، فكل ما لم يأتي محددا فمرده إلى ليش؟ العرف. إيش قال الشيخ السعدي في القواعد؟ والعرف معمول به أيوة حكم من الشرع الشريف لم يحد. قال: فهذا هو اختلافهم في شروط الصحة في الواجبات في هذه الكفارة. هذا كله في الأمر الأول، وهو ما يتعلق بعدد الكفارات والشروط المصححة لكل نوع منها. قال وأما اختلافهم في مواضع تعددها، فالأول في عددها وهذا في تعددها، في تعددها مواضع تعددها ومواضع اتحادها. فمنها إذا ظهر بكلمة واحدة من نسوة أكثر من واحدة، فقال مثلا أنتن علي كظهر أمي، كلمة واحدة لنسوة عدة، هل يجزي في ذلك كفارة واحدة أم يكون عدد الكفارات على عدد النسوة؟ قول أول عند مالك أنه يجزي في ذلك كفارة واحدة، ثاني وعند الشافعي وأبي حنيفة أن فيها من الكفارات بعدد المظاهر منهن اثنتين فاثنتين وإن ثلاثا فثلاثا وإن كان أربعا فأربع، ما في أكثر منه، اللهم أن يكون عنده إيش؟ إماء. نعم. فمن شبهه بالطلاق أوجب في كل واحدة كفارة، ومن شبهه بالإيلاء أوجب فيه كفارة واحدة وهو بالإيلاء أشبه، فالظهار قريب من الإيه؟ من الإيلاء، لأن كل منهما فيه نوع من الإيش؟ من الحلف. نعم، يعني فيه نوع من الإلزام. قال ومنها إذا ظهر من امرأته في مجالس شتى، هذا عكس اللي فات، تعددت الكلمات لكن المحل واحد، هل عليه كفارة واحدة أو على عدد المواضع التي ظهر فيها؟ فقال مالك ليس عليه إلا كفارة واحدة، نعم كالذي قبله، إلا أن يظاهر ثم يكفر ثم يظاهر فعليه كفارة ثانية، وبيقال له زي أحمد وإسحاق قول الثاني، وقال أبو حنيفة والشافعي لكل ظهار كفارة. هذا إذا كانت المجالس شتى. وأما إذا كان ذلك في مجلس واحد فلا خلاف عند مالك أن في ذلك كفارة واحدة، وعند أبي حنيفة أن ذلك راجع إلى نيته، فإن قصد التأكيد بالظهار الثاني والثالث كانت الكفارة واحدة، وإن أراد استئناف الظهار كان ما أراد، ولزمه من الكفارات على عدد الظهار. قول الثالث وقال يحيى بن سعيد، من يحيى بن سعيد؟ لا القطان ما له دخل، القطان هذا الجرح والتعديل. نعم، يحيى بن سعيد الأنصاري من الفقهاء أيها الإخوة، يعني هو من رواة الحديث لكنه معروف أنه من الفقهاء، بل هو شيخ إمام المدينة، شيخ الإمام مالك. قال تلزم الكفارة على عدد الظهار سواء كان في مجلس واحد أو في مجالس شتى. والسبب في هذا الاختلاف أن الظهار الواحد بالحقيقة هو الذي يكون بلفظ واحد من امرأة واحدة، يعني الظهار من متعلقة بماذا؟ بالظهار، ظهار من امرأة واحدة في وقت واحد، والمتعدد بخلاف بلا خلاف هو الذي يكون بلفظين من امرأتين في وقتين، فإن كرر اللفظ من امرأة واحدة فهل يوجب تعدد اللفظ تعدد الظهار أم لا يوجب؟ أم لا يوجب ذلك فيه تعدادا؟ وكذلك إن كان اللفظ واحدا والمظاهرة منها أكثر من واحدة، وذلك أن هذه بمنزلة المتوسطات بين ذينك الطرفين، يعني أمور مترددة بين طرفين، فمن غلب عليه شبه الطرف الواحد أوجب له حكمه كفارة واحدة، ومن غلب عليه شبه الطرف الثاني أوجب له حكمه. نعم، وهذا الذي يقال يعني الشيء الذي يتردد حكمه، يتردد حكمه بين إيش؟ بين شيئين. نعم، هذا ينازعه وهذا ينازعه، فيختلف العلماء، فمنهم من يلحق بالطرف الأول ومنهم من يلحق بالطرف الثاني. قال ومنها يعني من هذه المسائل إذا ظهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر هل عليه كفارة واحدة أم لا؟ فالواجب عليه ألا يمس إلا بعد أن يكفر. طيب ماذا لو خالف؟ نعم، طيب الرجل خالف صحيح، سلمة بن صخر خالف وأتى المرأة قبل ليش؟ نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عدد عليه الكفارة، هذا ابتداء. على كل حال قال فأكثر فقهاء الأمصار مالك والشافعي أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق أبو ثور وداود والطبر وأبو عبيد أن في ذلك كفارة واحدة الحمد لله. والحجة لهم حديث سلم بن صخر البياضي أنه ظهر من امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقع بامرأته قبل أن إيش؟ قبل أن يكفر. لكن على كل حال قد يكون في هذا الاستدلال شيء، أولا لأنه يعني جاهل، وفي القصة الأولى يعني لم تكن نزلت آيات الظهار في قصة من يعني أوس بن الصامت. فالمهم لكن لو كان الجهل معتبر، لو كان الجهل معتبرا لكان إيش؟ لكان أعفاه من الكفارة رأسا. المهم إن هذا هو دليل الجمهور. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فأمره أن يكفر تكفيرا واحدا. قول الثاني وقال قوم عليه كفارتان، كفارة العزم على الوط وكفارة الوط، لأنه وطئ وطئا محرما، وهو مروي عن عمرو بن العاص وقبيص بن ذؤيب وسعيد بن جبير بن شهاب. القول الثالث وقد قيل إنه لا يلزمه شيء لا عن العود ولا عن الوط، لأن الله تعالى اشترط صحة الكفارة قبل ليش؟ ما ليس هذا موجود، وإنما أمر الله عز وجل. في فرق بين اشترط وبين ايش؟ أمر. نقول يعني ليس هذا في الآية، وإنما فيها الأمر، الأمر بالكفارة. وهو إذا خالف الأمر لا يعفى من الحكم، وهو إذا خالف الأمر لا يعفى من الإيش؟ من الحكم. وهذا هو مأخذ إيش؟ الذي يقول بوجوب قضاء الصلوات التي يتعمد تأخيرها عن إيش؟ عن وقتها. قال هو مأمور أن يصلي في هذا الوقت، فهو خالف الأمر، لكن هذا لا يعفيه من الإيش؟ من الحكم، لأنها باقية في ذمته. هذا هو مأخذهم، وهذا مأخذ الجمهور. قال فإذا مس فقد خرج وقتها. لا، ما تخرج، هي في ذمته، ومخالفته لا تخرجها عن وقتها، لا تخرج يعني لا تعفيه من حكمها. قال فلا تجب إلا بأمر مجدد، وذلك معدوم في مسألتنا. قال وفيه شذوذ. قول الرابع قال أبو محمد بن حزم من كان فرضه الإطعام فليس يحرم عليه المسيس قبل الإطعام. لماذا؟ أيوة، فتحرير رقبة من قبل يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، ما فيه من قبل أن يتماس. فمشى ابن حزم على الظاهر. وهذا أيها الإخوة يشبه ماذا؟ سبحان الله، أنا سئلت الأسبوع الماضي عن يعني الذي يقتل يعني كافرا خطأ، يعني هل عليه صيام؟ فعند التأمل في الآية ماذا؟ فإن كان من قوم عدو لكم، وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، وإن كان من اللي كان أي المؤمن، فالسياق كله في الإيش؟ في المؤمن. فجاء الجمهور وقالوا الحالة الثالثة هذه مطلقة، فإذا عليه أيضا الإيش؟ عليه الكفارة حتى ولو قتل إيش؟ كافرا. قالوا إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، وخالفهم الإمام مالك رحمه الله، وأنا مع الإمام مالك. نعم، السياق في الإيش؟ في الإيمان. ولكن لو قال سبحانه وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن، صار هذا خلاف الإيش؟ خلاف الإيش؟ البلاغة. لأن العرب إنما إن كان عندها ثلاثة أمور فيكفي أن تكرر في إيش؟ في أمرين، يكفي أن تكرر في أمرين ويكون الثالث إيش؟ معلوما. وعندهم أنه إذا كرر في الثالث هذه تكون غير بلاغة. نعم. ولابن القيم رحمه الله كلام يعني طيب في هذا الموضع في المجلد الخامس 337 إلى 338، قال ومنها يعني من مسائل الظهار أنه لا يجوز وطأ المظاهر منها قبل التكفير. وقد اختلف ها هنا في موضعين، أحدهما هل له مباشرتها دون الفرج؟ طبعا هذه المسألة مرت، يعني ما الذي يكون للمظاهر؟ الممنوع عليه إنما هو الوطء. قال والمسألة الثانية أنه إذا كانت كفارته الإطعام فهل له الوطء قبله أم لا؟ قال وفي المسألتين يعني الأولى والثانية قولان للفقهاء، وهما روايتان عن أحمد وقولان للشافعي. خلينا في المسألة الثانية. قال وما المسألة الثانية؟ وهي وطؤها قبل التكفير إذا كان بالإطعاء. فوجه الجواز أن الله سبحانه قيد التكفير بكونه قبل المسيس في العتق والصيام وأطلقه في الإطعاء، ولكل منهما حكمة، فلو أراد التقييد في الإطعام لذكره كما ذكره في العتق والصيام، وهو سبحانه لم يقيد هذا ويطلق هذا عبثا بل لفائدة مقصودة، ولا فائدة إلا تقييد ما قيده وإطلاق ما أطلقه. هذا انتصار لمن؟ ها؟ لابن حزم. قال ووجه المنع استفادة حكم ما أطلقه مما قيده، إما بيانا على الصحيح وإما قياسا قد ألغي فيه الفارق بين الصورتين، وهو سبحانه لا يفرق بين المتماثلين، وقد ذكر من قبل أن يتمس مرتين فلو أعاده ثالثا لطال به الكلام، ونبه بذكره مرتين على تكرر حكمه في الكفارات. فإذا لما ذكر مرتين هذا معناه أنه إيش؟ أنه يلتزم في الكفارات، فيدخل في ذلك التكفير بالإطعام. ولو ذكره في آخر الكلام مرة واحدة إيش؟ لأوهم اختصاصه بالكفارة الأخيرة، ولو ذكره في أول مرة لأوهم اختصاصه بالأولى، وإعادته في كل كفارة تطويل، وكان أفصح الكلام وأبلغه وأوجزه ما وقع. نعم. فإذا يعني نقول يعني الشرط موجود واكتفي بذكره إيش؟ مرتين، واكتفي بذكره مرتين. وبهذا نكون قد انتهينا من مسائل الظهار. كم بقي؟ 12. بركة، الحمد لله. قال: كتاب اللعان. اللعان فعال مثل الظهار، فعال من اللعن كقتال من القتل. اللعان مثل القتال، ومناسبة اللعن للقتل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم: لعن المؤمن كقتله. فحتى يعني في الحكم، فإذا اللعان على وزن قتال يعني وزنا ومعنى وحكما، والتلاعن كالتقاتل، والملاعنة كالمقاتلة. نعم، فهي تقتضي طرفين مثل الظهار طرفين، واللعان طرفان، وذلك أن كل واحد منهما يعني من المتلاعنين يقول لعنة الله عليه وزيد في حق المرأة فجاء بالإيش؟ بالغضب، أن غضب الله عليها يعني مع لعنته سبحانه. قال: والقول فيه يشتمل على 5 فصول بعد القول بوجوبه. الفصل الأول في أنواع الدعاوى الموجبة له وشروطها، في أنواع الدعاوى الموجبة له وشروطها، يعني الموجبة للعان، يعني قد يلاعن لمشاهدته امرأته تزني، وقد يلاعن ليش؟ لنفي الولد، هو ما رآها لكن لما جاءت بولد ارتاب فيه، فيمكن أن يلاعن لنفي ليش؟ لنفي الولد. الفصل الثاني في صفات المتلاعنين. الثالث في صفة اللعان. الرابع في حكم نكول أحدهما أو رجوعه. الخامس في الأحكام اللازمة لتمام اللعان. قال: فأما الأصل في وجوب اللعان، هذا الذي قال بعد القول بإيش؟ بوجوبه، يعني يبين لنا أولا حكم اللعان. قال: أما من الكتاب فقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، الآية. وأما من السنة فما رواه مالك وغيره من مخرج الصحيح من حديث عويمر العجلاني، الشراح والعلماء يختلفون في الواقعة التي كانت سببا أوليا لنزول آيات اللعان، هل هي قصة عويمر أو قصة هلال بن أمية. وعند التأمل في سياق القصتين يتبين أن قصة هلال هي السبب الأولي لنزول آيات اللعان، وأما قصة عويمر فهي مما تدخل في الآيات التي نزلت، فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم لعويمر: قد نزل فيك وفي امرأتك قرآن، يعني أنك مشمول بحكم آيات اللعان، وإلا فآيات اللعان نزلت بسبب قصة هلال ابن أمية لما رمى امرأته بشريك ابن سحماء. على كل حال، المصنف هنا يعني ذكر قصة عويمر، كان الأولى أن يذكر قصة هلال لأنها هي السبب الأول. المهم، قال: إذ جاء يعني عويمر إلى عاص بن عدي العجلاني من قبيلته، رجل من قومه، فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلوه؟ أم كيف يفعل؟ طبعا لعله يعني ارتاب في شأن امرأته، فمن أجل هذا جاء يسأل هذا السؤال يعني تمهيدا. نعم. ويقال أنه يعني أنه ابتلي بهذا بعد السؤال، حتى قالوا إيش، فيكون البلاء موكل بليش؟ بالمنطق. فالإنسان يعني يتنبه لمنطقه، شيء أنت في عافية إذا نطقت به ابتليت به. نعم. قال أم كيف يفعل؟ سل يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألت عنها. نقول هذه الكراهية لا يلزم منها أن آيات اللعل لم تكن إيش نزلت، لأنه بعضهم يقول هذه الكراهية معناها أن ما في حكم نزل، فمن أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم كره يعني هذه المسألة. نقول هذا ما يلزم. نعم. فقال والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلوه؟ قوله فتقتلوه في جميع المصادر فتقتلونه بثبوت النون، إلا عند أبي عوانة الثالث صفحة 156 فتقتلوه، وإلا في جميع المصادر فتقتلونه على الأصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك قرآن. ليس معناه أنه نزل آنفا الآن، إنما قد يكون نزل يعني قبل ذلك. فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال الفرقة تحصل بالإيش؟ باللعاء. وهو طبعا هذا طلق يعني زيادة ومبالغة في المفارقة. قال مالك قال ابن شهاب فلم تزل تلك سنة المتلاعنين، يعني حكم الله تبارك وتعالى في المتلاعنين. قال وأيضا من جهة المعنى ابن رشد رحمه الله يعني يدلل على ثبوت اللعان من جهة المعنى. كيف ذلك؟ يعني الواجب أن المرء إذا رأى فاحشة ما الواجب عليه؟ أن يذهب ويتبع بأربعة شهداء. طيب حتى ولو كانت المرئية هذه امرأته شيء صعب على النفوس، كما جاء سعد بن عبادة قال يا رسول الله لو وجدت رجلا مع امرأتي لا ضربته بالسيف غير مصفح. قال تعجبون من غيرة سعد؟ فالله أغير، فلأنا أغير من سعد والله أغير مني. يعني لا بد من التزام إيش أحكام الله عز وجل، أربعة لازم نجيب أربعة. فخفف الله تبارك وتعالى عن الناس فأنزل الآيات الإيش اللعان، لأنها فيها فرج للأزواج. فابن رشد ماذا يقول؟ يقول وأيضا من جهة المعنى لما كان الفراش موجبا للحوق النسب، امرأتك فراش فما يخرج من بطنها يلحق إيش بك، الولد للإيش للفراش. قال كان بالناس ضرورة، لما كان الولد للفراش كان بالناس ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده. فهذا من رحمة الله عز وجل. وتلك الطريق هي اللعان، فاللعان حكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وليش والقياس، يعني الذي هو من جهة المعنى، وكان ينبغي تقديم الإجماع والقياس. قال إذ لا خلاف في ذلك أعلموا، فهذا هو القول في إثبات حكمه. قال أما الفصل الأول دقيقة، فإذا نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.